صاحبي صاحبي بالحال رجال نسنافي ما يخون الود ويصون العهد ما يوردني على حد التجافي ولا يحاول بالخفا يسمع لحد بالمراجل دايم بالحال وافي وللمواصل باقي رغم الحسد اعترافي بالغلا هذا اعترافي دامه في دنيتي وجه السعد واضح دايم ولا عنده خوافي طيب ذات منبع مثل الشهد صاحبي بالحال رجال اسنافي ما يخون الود ويصون العهد الله ما يوردني على حد التجافي ولا يحاول بالخفا يسمع لحد لو ذكرت ما يجي فيه اختلافي والله ناب الزمن يسوى بلد عابد الرب وهذا الشيء كافي مقدم فرضه ولا الغير سجد للمعالي والله الندوم ضافي فعليمنا من زرع قالوا حصاد صاحبي بالحال رجال نسنافي ما يخون الود ويصون العهد ما يوردني على حد التجافي ولا يحاول بالخفا يسمع لحد أشهد أنك الذهب الحيل صافي ما تغير لو شكى بعض النكد تشهد الأبيات مع عذب القوافي المراجل ما تبي غيره بعد صاحبي أبقى معي إنسان وافي حافظ في دنيتي ذاك العهد صاحبي بالحال رجال نسنافي صاحبي الود ويصون العهد ما يوردني على حد التجافي لا يحاول بالخفا يسمع لحد